قائما على عبادة الأوثان مع الله جل وعلا قال وجنبني وبنيه، وفي هذا دليل على مسؤولية الأب عن ولده، وأنك مسؤول عن ذريتك، ومن ينبغي أن تغرس في قلبهم توحيد الله جل وعلا. ولذلك كان نبي الله صلوات الله وسلامه عليه يعتني بغرس التوحيد في قلوب أبناء المسلمين. ثبت في الحديث الصحيح أنه ركب معه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن غلام صغير، ورأى ذلك النبي العظيم الكبير صلوات الله وسلامه عليه. انظر رحمك الله كيف يعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله، وأن الذرية من حق عظيم على الإنسان أن ينشئها عن التوحيد وإخلاص العبادة من الله وصدق الندع من الله سبحانه وتعالى. يقول له يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ اشهد الله يشفعك، اشهد الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لا يجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا يجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفع في الأقلام وجفت الصحف. تسليم يجعل رغبة ورغبة بالله سبحانه وتعالى، ومن تملك بالرغبة والرغبة في الله سبحانه وتعالى فنعم العبد، كما قال تعالى عن نبيه نعم العبد إنه أواب. فالعبد الذي تكمل رغبة ورهبته ذلك حبيب الله، وذلك من خيار عباد الله وهم أولياؤه وموحدون. ولذلك لما أثنى على رسله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذا الغلام الصغير وراء هذا النبي الكبير صلوات الله وسلامه عليه غرس في قلبه التوحيد. إذا البرية مسؤولية، مسؤولية على الآباء، مسؤولية عن المعلمين، على كل من يستطيع أن يوجه ويعلم أن يغرس في قلوبهم توحيد الله جل وعلا، وأن ينشئهم على ذلك. وهناك أمثلة بسيطة، يعني دائما احرص على أن ابنك إذا كان معك أن تعلمه الإيمان بالله جل وعلا، بملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، حتى لو رفع شيئا أو وضع آخر تنبهه على أن الله كتب هذا الشيء الذي رفع أنه يرفع قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يجده، وأن هذا الشيء الذي يضع ينكسر أو تلف أن الله علم خلفه وكسره قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يجد. فتنشأ القلوب على ترشيد الله جل وعلا. وإن كنت في شدة وكان أبناؤك حولك وذريتك من حولك علمتهم ترشيد الله بالدعاء وسؤال الله جل وعلا، حتى إذا انزلت عنك الكربات قلت الحمد لله. انظروا يا أبنائي كيف ربنا ينجينا، كيف ربنا يغيثنا، كيف ربنا يرحمنا، فتحملهم الترشيد. إذا مسؤولية الترشيد واقعة على الآباء. فهذا النبي الكريم لم يقتصر على تعليم أبنائه التوحيد وغرسه في قلبهم حتى سأل الله بالغيب أن يجنبهم عبادة الأصنام، يجنبهم يبني أن نعبد الأصنام. أي خير من برية إذا نشأت على الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فرق الله بين الأب وابنه والبرية وآبائه بسبب التوحيد. إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك بإنجائه، فأهل الإنسان بحق الذين اتبعوه. ولذلك فرق الله بين الزوج وزوجه والأب وولده بالإيمان بالله جل وعلا. لذلك ما أغنى نوح عن زوجه، ولا أغنى لوط عن زوجه من رأته، لماذا؟ بالتوحيد، لأن على التوحيد وهم عن الشرك فرق الله بينهم. فلذلك ينبغي العناية بهذا الأصل. دعوة هذا النبي الكريم قل وجنبني وبنين أن نعبد الأصنام يدل على خطر هذا الأمر العظيم، وعلى أن ينبغي المسلم أن يحرص على غرسه في أبنائه، ويسأل الله أن يسلمه ويسلم ذريته من بعده من عبادة الأصنام. أن نعبد تقبل معنى العبادة بالأصنام دون الصنم. قالوا كل منحوت، فرقوا بينهم وبين الوثن، أن الصنم يكون منحوتا على صورة والوثن عنه، لذلك قد يكون من الألفاظ. و قيل انه اراد بها مطلق ما يعبد من دون الله عز وجل، وقيل انه ما مفهوم الاصنام لما خرجت من خرج الغالب، والقاعده في الاصول انه ما خرج من خرج الغالب لا يعتبر مفهوما. اذا موضع الشاهد من الايه اهميه خوف الشرك، ووجه ذلك ان هذا النبي الكريم سال الله ان يعيده وذريته من بعده من ان يكون مشركا. نعم. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يرويه محمود بن لبيد، وقد حسن الحافظ ابن حجر اسناد هذا الحديث. وقال الحافظ المنذري ان رجاله انه جيد الاسناد، وقال الحافظ العراقي ان رجاله ثقات. هذا الحديث حسن غير واحد من العلم رحمه الله عليه، وهو حديث عظيم ومعلوم جليل. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا يا رسول الله من الشرك الاصغر؟ قال الرياء. ان الله اذا جاز العباد يوم القيامه قال للذين يراءون: اذهبوا للذين علمتم من اجلهم فانظروا هل عندهم جزاء. هذا الحديث اشتمل على جمل، محل الشاهد منه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. في هذا دليل الخوف من الشرك، فخاف سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، خاف الشرك على امته. وقوله الشرك الاصغر، الشرك ينقسم الى قسمين: شرك اكبر وشرك اصغر. فالشرك الاكبر يكون في توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، ويكون كما ذكر شارح التوحيد في توحيد الاسماء والصفات. فيكون في توحيد الالوهيه كان يدعو مع الله ظهورا فيستغيث لاحد غير الله سواء كان حيا او ميتا صالحا او فاجرا، ويكون في توحيد الربوبيه كان يعتقد ان هناك من خلقه واوجبه مع الله عز وجل، نسال الله السلامه والعافيه. ويكون في الاسماء والصفات تقول المشبه: يدك يدي. لما اثبت الله لنفسه اليد الصفه وانها من صفاته لما خلقت بيدي، فاثبت سبحانه وتعالى له صفه اليد في نصوص الكتاب والسنه، فجاء المشبه وقال: يدك يدي، والعياذ بالله. فلم ينزه الله ولم يوحد في هذا المسلم. فالشرك الاكبر يجب الخلود في النار، وصاحبه الى ذلك المآل وبئس القرار، نسأل الله السلامه والعافيه. واما الشرك الاصغر وهو الرياء ففيه تفصيل. قال: ان كان يسيرا، كما قرر الشيخ الاسلام رحمه الله، ان كان يسيرا ان كان عمل العبد كثيرا وغالبا غفر له برجحان حسناته على سيئاته، واما اذا كان غالبا انصرفت اعماله الى ذلك الامر فانه بحسبه، يعني يعتبر كما قال الله عز وجل عن النفاق: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فيهلك صاحبه. ولذلك قال العلماء: الاصل في العمل اذا كان من العباده ان يكون لله عز وجل، فلا يخلو المكلف اذا فعل العباده الا ان يفعلها ونيته وجه الله عز وجل دون اي شيء سواه. الحالة الثانية أن تكون نيته غير الله والعياذ بالله عز وجل، والحالة الثالثة أن تكون نيته بين وجه الله والدار الآخرة وبين نية الدنيا. فأما الحالة الأولى وهي أن تكون نيته لله خالصة قبل إجماع أنه عمل صالح وقربة لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحاله الثانيه ان يكون العمل منصرفا كله لغير الله، فهذا بالاجماع انه لا حظ لصاحبه ولا اجر له ولا مثوبه، ويعتبر من الشرك. الحاله الثالثه ان يكون جامعا بين نيه الدنيا ونيه الاخره، فما دل الشرع فيه على الابن فانه لا حرج فيه، وما كان غير مأذون فيه بالتشريك فإنه يعتبر مؤثرا في العمل. وهذا هو مذهب المحققين كابن جرير الطبري وغيره رحمة الله عليه. وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أنه لا حرج على المكلف أن يجمع بين نية الدنيا والآخرة في بعض المواضع، ومن ذلك قوله تعالى: وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم متودين أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإن هذه الآية نزلت في أهل بدر، كانوا على العير موعودين العير وموعودين قتال المشركين وهو الجهاد، فكانوا يتمنون العير ويفضلونها على الجهاد، أجاءهم سنية، لكنهم ما كانوا يعتمدون على الجهاد، فجسمنا عنهم البينية في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث قبل القتال لكي يرغبهم، مع أن الجهاد لا يكون إلا لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلم. فذكر حدود الدنيا مع ثواب الآخرة. قال لكم هذا إذن من الشرع، لأنه لا حرج على الإنسان بشرط ألا يطغى ولا يكون هو المقصود. والدليل الثالث قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنه نزلت في من يريد الحج والتجارة. فالحج عبادة ولم تكن إلا الله عز وجل، والتجارة دنيا. ومع هذا قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأذنوا بالحج بنية التجارة. قالوا هذا يدل على أنه لا حرج إذا كان الشرع قد أذن بالتشريك، لكن بشرط ألا يكون به المقصود أصلا. ومن هنا تتفرع مسألة تشكر على كثير من طلاب العلم، أنه ربما يتعلم وينام من تعلمه حظا من عمل أو مكانة أو منزلة، فهذا لا يؤثر في طلب العلم إذا كان قصده طلب العلم، وكانت نية العمل والوظيفة ونحوها تبعا لا أصلا، فلا حرج عليه في ذلك ولا يؤثر، لأنه الذي يؤثر أن يكون المقصود بالعلم هي الدنيا. قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم مخاطب أمتي، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاف على أمته غير هذا من الفتن، فقول ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فكيف من يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وهناك يقول ما أضر فتنة وأعظم فتنة؟ فلو اتفق النصارى لكان قال: ما تركت فتنة أضر بعدي من الشرك أو من الشرك الأصغر. وقدم عن العلماء رحمه الله عليهم بهذه النصوص بأنه إسناد اعتباري، فإن قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أي في الشبهات وفيما يتعلق بالعقيدة، وهي الأساس والأصل. وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء في الشبهات والمعاصي، إما شبهة أو شبهة. فبالنسبة للشبهات أعظمها شبهة الشرك بالله عز وجل، ولذلك لما كان الشرك هو أعظم الذنوب كانت الفتنة به أعظم، حتى قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هي الشرك وهي أعظم من شرك الذنب، ولذلك قالوا من هذا بالشبهة. وأما قوله ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء أي في فتنة الشهوة، ففي فتنة الشهوات تكون فتنة الزنا والعياذ بالله أعظم الفتن. هذا بالنسبة لقول عز وجل: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، هم الشرك الأصغر؟ قول الشرك الأصغر فيه دليل على أن الشرك ينقسم إلى أصغر وأكبر، وهذا تقسيم شرعي، يعني يعتبر وصف من الشرك بكونه أكبر وبكونه أصغر، هذا وصف شرعي. ولذلك اصطلح العلماء رحمه الله عليهم فجعلوا الشرك الأكبر في العبادة في تفسير القصد مثلا كالدعاء والاستغاثة والاستجارة، وأن الشرك الأصغر جعلوه في يسير الرياء وكقوله ما شاء الله وشئت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ فهذا جعلوه من يسير الشرك من الشرك الأصغر. وأما بالنسبة لحكمه فقد أن الشرك الأكبر يجب الخلود في النار، والشرك الأصغر إن طغى وأصبحت أعمال العبد على الرياء أهلكت وأوبقت. وأما إذا كان عنده يسير الرياء فإن ذلك لا يضر إذا غلبه حسناته، لا يضر بالمعنى أنه لا يجب خلوده في النار، ولكن قد يعذب ويمحف بسبب الرياء إذا كان يسيرا. هذا الحديث دل على الخوف من الشرك، والمناسبة فيه بقوله: أخوف ما أخاف عليكم. ولذلك جمع المصنف رحمه الله في هذه الثلاث النصوص: أولا نص الكتاب حيث عظم الله الشرك، وثم ذكر عن إمام الأنبياء صلوات الله وسلم عليه خليل الله صلوات الله وسلم عليه أنه دعا واستعاذ بالله من الشرك ما هو لذريته، ثم ذكر عن إمام الأنبياء وسيدهم صلوات الله وسلم عليه أنه خاف على أمته الشرك. فهذا كله يدل على تعظيمه، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون على خوف ويدر منه. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه